أرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء مبصرة قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عبادي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.